Oh.

إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على عما

نعم نعم الشيخ نعم الله يعينك. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إنك جرت الزكوم طعام أثيم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل تغلي في البطون. إنك جرت الزكوم طعام أثيم كالمهل الحميد خذوه فاعتلوه إلى سعام في الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميد. أنت العزيز الكريم. اللهم صل على النبي ورحمة النبي يا شباب ورحمة النبي. اللهم صل على النبي. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إن تجارة الزكاة طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى Mm-hmm. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين ذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إن المتقين في مقام أمين تقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها لكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فضلا من ربك. فضلا من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. الله أكبر. بسم الله الرحمن فضلاً من ربك. ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يفتضنا وبلسانك لعلهم يتذكرون. لعلهم يذكرون. لعلهم يذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. لما تعودنا على الشيخ عزيزك عزيزك فإنما يسرناه بلسانه. لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون. ربنا آيات للمؤمنين وفي خلقكم الله أكبر بسم الله الرحمن اللهم زيد في النعيم من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار الله أكبر وتصريف الريح آيات واختلاف الليل والنهار وما